القوم وثبتت في التقرير أيضا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى أصحابه يصلونها فلا ينهاهم، وهذا دليل على ماذا؟ على أنه أقرهم على هذا الأمر، وإقراره عليه الصلاة والسلام سنة، إقراره عليه الصلاة والسلام لهم على أدائها بعد المغرب سنة، لأنها لو كانت مما لا يجوز أداؤه لما جاز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقره. هل يمكن أن يقر النبي عليه الصلاة والسلام على باطل؟ لا، حاشاه، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرهم على باطل. والقاعدة عندنا أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة، البيان كما يقول علماء الأصول لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. وقت الحاجة متى؟ وقت الامتثال. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يراهم لكنه ما كان ينهاهم، فهذا دليل على أنها ثبتت بالسنة التقريرية. نعم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه يدل على أن المساجد كلها سواء في الفضل، المساجد كلها بيوت الله والأجر فيها واحد، أجر الجماعة والخطى إلى المسجد، تكثير الخطى إلى المساجد والمكوث في المسجد كله واحد، المساجد متساوية لا يتميز بعضها عن بعض إلا هذه المساجد الثلاثة. فلذلك لا يشرع، هذا عند كثير من العلماء نهي، لأنه نفي في معنى النهي، ليس هو من باب النفي ولكن المقصود به النهي. لماذا؟ لأن المساجد كلها سواء، لكن هناك مساجد مخصوصة اختصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم ومضاعفة للثواب، فلذلك تشرع الرحلة إليها، أن يسافر الإنسان إليها ابتغاء الأجر. ولو نذر الإنسان أن يصلي في مسجد معين فإنه لا يلزمه أن يفي بهذا النذر، لأن المساجد كلها سواء. فلو نذر أن يصلي في الطائف مثلا، في مسجد من مساجد الطائف، وهو هنا في مكة يصلي في مكة، لأن المساجد كلها سواء. لكن إذا نذر أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يصلي في المسجد الأقصى رده الله إلى المسلمين ورزقنا الصلاة فيه قبل الممات، أو نذر أن يصلي في هذا المسجد، فإنه يلزمه الوفاء بنذره إذا قدر على ذلك. لماذا؟ لأن هذه المساجد لها من الأجر ما ليس لغيره، يضاعف الثواب فيها، فلذلك الصلاة في المساجد الأخرى سواء، لكن في هذه المساجد لها فضل عظيم، فلذلك تشرع الرحلة إليها، أن يسافر الإنسان بقصد الصلاة فيها. وأما غيرها من الأمور المعتادة فلا حرج على الإنسان أن يسافر للتجارة، يسد الرحلة لزيارة صديق، لزيارة قريب، ليتزوج امرأة، ليتعلم، لكن ابتغاء الأجر والثواب بالصلاة في موضع معين إنما هي هذه المواطن الثلاثة، وأما ما عداها فالأمكنة كلها سواء. ولذلك أخذ من هذا بعض العلماء أن الرحالة لا تشد لزيارة القبور، وإن كانت زيارة القبور في نفسها سنة مشروعة، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ندب إليها، لكن لا تشد الرحال لزيارة القبور. وكذلك قالوا إن الإنسان إذا أراد أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام فزيارة قبر النبي سنة مشروعة، لكن ينوي زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يشد الرحال لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأمر المشروع. ثم إذا وصل إلى هنالك يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تبعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا بيان لبعض ما ورد في الحديث المتقدم، لماذا قال إن لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة؟ لماذا؟ هذا بيان بجانب من فضلها. قال: صلاة في مسجدي هذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير من 1000 صلاة فيما سواه، يعني الصلاة الواحدة ب1000 صلاة في بقية المساجد إلا المسجد الحرام. مستثنى من هذا، يعني الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعدل 1000 صلاة، لكن من بقية المساجد، ليس المسجد الحرام، فإن المسجد الحرام ورد أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، فالمسجد الحرام مستثنى من المساجد الأخرى. فأجر الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يعدل 1000 صلاة في بقية المساجد، الصلاة في بقية المساجد، ولهذا تشرع الرحلة إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لزيارته والصلاة فيه، وكذلك إلى المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه 100,000 صلاة. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يصلي من الضحى إلا في 2 يوم، يوم يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. قال: وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا. قال: وكان يقول: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، غير أن لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان من أشد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام تحريا له ومتابعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى أن يفعل كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل أيها الإخوة على عظم أجر المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة بركعتي الضحى وصلى يوم قدم مكة ضحى، وكان يصلي في قباء ضحى السبت إذا زاره النبي عليه الصلاة والسلام، كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ضحى، إلا أنه ما كان يصلي غير ذلك، لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 3 ضحى إلا في هذين الموطنين، يوم يقدم مكة كان يقدمها ضحى ثم يصلي 2 ركعة، وإذا زار مسجد قباء كان يصلي فيه 2 ركعة في الضحى. وزيارة مسجد قباء فيها فضل عظيم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد مسجد قباء، وهو كما تعلمون أول مسجد أسس على التقوى، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهده يذهب إليه من مسجده فيصلي فيه ضحى ثم يعود. وبعض العلماء يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يذهب يوم السبت، هل الذهاب إلى قباء في يوم السبت سنة أم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب لمعنى معين؟ بعض العلماء يقولون سنة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقولون إنه إنما كان يذهب في يوم السبت ليتفقد من لم يحضر في صلاة الجمعة أمس. وعلى كل حال فالثابت أنه سنة، أنه سنة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ابن عمر يتحرى، ومع ذلك ما كان ينكر على غيره. ولاحظوا هذه مسألة هامة في مسائل الاختلاف في الأمور الاجتهادية. بعض الناس ينزل الأمور الاجتهادية منزلة الأمور المنصوصة التي لا يجوز الاختلاف فيها، وهذا جهل عظيم، جهل عظيم. الأمور التي للرأي فيها مسار أو للمخالف فيها دليل لا يجوز أن ننكر عليه. نعم، نحن نبين الحق ونظهر دليلنا، وإذا سألنا أحد بينا له ما نعتقد رجحانه، لكن لا نسفه المخالف ولا ننكر عليه كما ننكر على من فعل مخالفا للأشياء المنصوصة والأشياء المقطوعة بثبوتها. فلذلك ابن عمر ما كان ينكر، لأنه يرى ويسمع صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبتون سنية صلاة الضحى ويثبتون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها، لكنه هو ما كان يفعل، كان يفعل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. قال: ولا أنكر. قال: إنما أصنع كما رأيت أصحابي يصنعون، ولا أمنع أحدا أن يصلي في أي ساعة من ساعة. إذا كان هناك من لديه دليل، من سمع أو رأى من النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا، فلا أمنع، لا أنكر عليه، لكن أنا أفعل هذا تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: غير ألا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، يصلي الإنسان في أي وقت، لكن ينبغي أن يكون هذا، يجب أن يكون هذا الوقت من الأوقات التي تجوز فيها الصلاة. أما الصلاة الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، فإن المرأة لا يجوز له أن يصلي فيها. وآكد أوقات النهي غروب الشمس، وقت غروب الشمس ووقت شروقها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. هذا الحديث أيها الإخوة دليل على تعظيم المكان هذا الذي يسميه الناس الآن الروضة، وموقعها بين بيت النبي عليه الصلاة والسلام وبين منبره. ومنبر النبي عليه الصلاة والسلام هو المنبر الأقرب لبيته، لأن هناك منبرا وراءه بناه السلطان سليمان من سلاطين بني عثمان، فليس هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما منبر النبي عليه الصلاة والسلام هو المنبر القريب إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المنطقة بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يخطب عليه، هذا المنبر الموجود الآن ليس هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مكانه، كان منبره عليه الصلاة والسلام من خشب من أعواد النخل، ولكن جدد بناؤه ووضع على هذا النحو. فبين قال بين ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا دليل على تعظيم فضل هذا المكان، لأنه إذا كان من الجنة كان روضة من رياض الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قوله حق وصدق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الكلام كلام حقيقي، هذا روضة حقيقية من رياض الجنة، وقد لا تظهر عليها حلتها وبهاؤها إلا في يوم القيامة، لكن هذا المكان سيكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رياض الجنة. ولذلك الإنسان لو صلى فيه ابتغاء الأجر والثواب لا حرج عليه، لأن هذا المكان من الجنة. ومن منا يكره الجنة؟ كلنا يتمنى أن يدخله الله سبحانه وتعالى في الجنة، وأن يكون من أهلها، وأن يتشبه بأهلها. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. في بعض الروايات بعض الناس يقولون: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الحديث لم يكن قد مات، كان في حياته، فلم يكن قبره معروفا، لم يكن قبره معروفا، فالصواب قوله ما بين بيتي، بيته كان معروفا، ما بين بيتي ومنبري. نعم هو دفن في بيته، فأصبحت الروضة بين قبره ومنبره لأن قبره في بيته، لكن الذي ورد الحديث الثابت ما بين قبري بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال ومنبري على حوضي، المنبر هذا قال على حوضي، الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذا الفضل العظيم الذي اختص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الحوض الذي يقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه يوم القيامة يسقي من كتب الله له دخول الجنة. قال فيزانه كعدد نجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا من فضلك، اللهم اجعلنا ممن يشرب شربة هنيئة مريئة من حوض نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومنبري على حوضي، هذا الكلام حقيقة حقيقة، لكن هل يلزم من هذا أيها الإخوة أن تكون المدينة أفضل من مكة أو مكة أفضل من المدينة؟ هذا كلام خاض فيه بعض العلماء قديما وحديثا، والحقيقة أن اختصاص بعض الأمكنة بالفضل هذا من الله وحده، ولا يلزم من تفضيل مكان معين تفضيل ما جاوره من الأمكنة، لا يلزم من ذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مكة، قال إنك لأحب بقاع الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما أخرج، إنك لأحب بقاع الله إلى الله، مكة أحب البقاع إلى الله وفيها بيت الله وفيها المناسك، ولذلك الخوف الآن هل الأفضل مكة أو الأفضل المدينة؟ هذا أمر يعني من فضول القول، من فضول القول، فينبغي كلها أماكن فاضلة اختصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم، ولكن مكة فيها الكعبة قبلة المسلمين ومضاعفة الثواب في مكة، ثواب الصلاة في البيت الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وفيها موضع النسك موضع الحج والعمرة، كل هذا مما يدل على أن مكة لها الفضل والشرف، وإن كانت المدينة أيضا قد شرفت بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حببها إلينا، اللهم حببها إلينا وانقل حماها إلى الجحفة واجعل فيها ضعفي ما في مكة من البركة. كانت المدينة دار وباء لكثرة ما كان فيها من المياه والزروع، فكان الإنسان إذا دخلها من غير أهلها يحم يصيبه الوباء، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما اتخذها مهاجرا دعا الله أن ينقل هذا الوباء عنها. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، ولا نخوض فيما خاض فيه بعض الناس، ولا نشغل أنفسنا بهذا الأمر، لا نشغل أنفسنا بهذا الأمر، ومن تيسر له أن يصلي هنا أو أن يصلي في المدينة أو أن يجمع بينهما فهذا فضل عظيم، والأجر على الله سبحانه وتعالى، وليست العبرة بكثرة العمل، العبرة ليست بكثرة العمل بل بقبوله عند الله سبحانه وتعالى. قد يقبل الله منك عملا يسيرا يكون سببا لنجاتك، وقد والعياذ بالله تحرم من أجر وفضل عمل كثير تتعب فيه ثم لا يكون لك منه شيء. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يتجاوز عن تفريطنا وتقصيرنا. والعلماء يقولون إن البقاع والأمكنة لا تقدس أحدا، البقاع حتى وإن كانت البقعة فاضلة لا يلزم من ذلك أن يكون الحي عليها أو المدفون فيها فاضلا، قد يكون أشقى الناس والعياذ بالله. مكة أفضل بقاع الله على ظهر هذه الأرض، لكن كان فيها صناديد الكفر، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وغيرهم كثير من صناديد الكفر الذين هم مع فرعون وهامان في يوم القيامة في أشد العذاب. فما استفادوا من مقامهم على هذه الأرض الطيبة؟ والإنسان بعمله مرتهن بعمله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي آخر سورة آل عمران، من عمل منكم صالحا من ذكر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أينما عملت العمل الصالح فإن الله لا يضيعه، وهذا الكون كله مخلوق لله سبحانه وتعالى وكله في قبضته وتحت أمره وقدره، لا يخرج شيء، لا يخرج عنه شيء. فلذلك الإنسان عليه أن يهتم بعمله، ولا ينبغي أن يظن أن بقاء الإنسان في هذه المدينة الفاضلة في مكة أو في المدينة أن هذا سبب لنجاته، بل الإنسان مرتهن بعمله، مرتهن بعمله. ولذلك لا بد أن نعي هذا الأمر. نعم الثواب يضاعف، لكن لمن؟ لمن؟ ثم إذا حصلت مضاعفة الثواب هل يلزم من ذلك استمرار الإنسان على هذا إلى أن يموت؟ لا يدري. العبرة بالخواتيم، الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. نحسن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وإياكم على الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا متابعة نبيه عليه الصلاة والسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.